اصحاب كده متفقين، عارفين بعض عارفين بعض ومتفاهمين. احنا اصحاب احنا اصحاب كده متفقين، عارفين بعض عارفين بعض ومتفاهمين. ممكن اقابلك ممكن ممكن اشوفك ممكن طول ايامي، اسمع منك وارتاح جنبك من احلامي. نبقى اصحاب نبقى اصحاب بروح القلب، لكن مقدرش أسميه ويفرحني لقاء وكلامك يعجبني وساعات لما تسيبني أبقى حنادي وراك بس يا دوب كصديق كلمة ونور وطريق بقية بعمر عليك خما الحب ده عندي شيء أكبر من وعدي مقدرش أوعد بيه بس يا دوب كصديق كلمة ونور وطريق بقية بعمر عليك خما الحب ده عندي شيء أكبر من وعدي مقدرش أوعد بيه ممكن أقابلك ممكن ممكن أشوفك ممكن طول أيامي أسمع منك وأرتاح جنبك من أحلامي نبقى أصحاب نبقى أصحاب بروح والقلب لكن شمس لو النور غاب وصديق لو حنديله قبل ما صوت يجيله ألاقي حنج الباب انت كفاية عليا تبقى لي في الدنيا شمس لو النور غاب وصديق لو حنديله قبل ما صوت يجيله ألاقي حنج الباب شيء وياك بلاقيه مقدرش اسميه ويفرحني لقاك وكلامك يعجبني وساعات لما تسيبني ابقى حنادي وراك بس يا دوب كصديق كلمه ونور وطريق باقيه بعمر عليك خما الحب ده عندي شيء أكبر من وعدي مقدرش أوعد بيه بس يا دوب كصديق كلمة ونور وطريق باقية بعمر عليك خما الحب ده عندي شيء أكبر من وعدي مقدرش أوعد بيه ممكن أقابلك ممكن ممكن أشوفك ممكن طول أيامي أسمع منك وأرتاح جنبك من أحلامي نبقى أصحاب نبقى أصحاب بروح والقلب لكن